اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. درس الإشكام، ما زلنا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تسافر المرأة، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة. قال الشيخ رحمه الله: الثالثة قوله مسيرة يوم وليلة. اختلف في هذا العدد في الأحاديث، فروي فوق ثلاث، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاث، وأن تسافر مسيرة ثلاث ليال، وروي لا تسافر امرأة يومين، وروي مسيرة ليلة، وروي مسيرة يوم، وروي يوما وليلة، وروي بريدا، وهو أربعة فراسخ. وقد حملوا هذا الاختلاف على حسب اختلاف السائلين واختلاف المواطن، وأن ذلك متعلق بأقل ما يقع عليه اسم السفر. طيب، بعض هذه الروايات لا إشكال فيها أو يمكن أن يجاب عنه، يعني إذا قال في بعض الروايات يوما، إذا قال في بعض الروايات ليلة، إذا قال في بعض الروايات يوما وليلة، فهذه الثلاثة يمكن أن تصدق على الشيء الواحد. وقلنا أنه من عادة العرب أنهم يعبرون على مجموع اليوم والليلة، يعبرون عنه إيه؟ باليوم، أو يعبرون عنه بالإيه؟ بالليل. وقد يخصون الليلة بالليل واليوم بالنهار، فإذا قال يوما وليلة يبقى اليوم يحمل على ماذا؟ على النهار، والليلة تحمل على الليل. وإذا قال يوما فقط حمل على مجموع الأمرين، وإذا قيل الليلة فقط أو قال الليلة فقط تحمل على مجموع الإيه؟ الأمرين. ويبقى اليوم والليلة من الأسماء التي يمكن أن نقول فيها إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. واضح كده؟ طيب، يبقى بقى إيه؟ يبقى عندي فوق ثلاث والثلاث واليوم الواحد واليومين واليوم. لو أخذنا بمفهوم العدد، يبقى لا يحل امرأة أن تسافر فوق ثلاث، يبقى يجوز لها أن تسافر الثلاث. وإذا أخذنا بمفهوم الثلاث يبقى يحل لها أن تسافر اليومين. وإذا أخذنا بمفهوم اليومين يحل لها أن تسافر الإيه؟ اليوم. واليوم منهي عنه. فيمكن أن نقول أن شرط العمل بمفهوم المخالفة، ومن جملته مفهوم العدد، هو ألا يخالف إيه؟ ألا يخالف منطوق. وبالتالي مفهوم الثلاثة مخالف لمفهوم اليوم، يبقى لا يعمل بمفهوم الثلاثة ولا يعمل بمفهوم الاثنين. وأيضا البريد أقل من اليوم، البريد أقل من اليوم، وهم قالوا أقل مروية في لا تسافر اللي هو البريد اللي هو الأربع فراسخ، هي أيضا مفهوم اليوم غير معتبر. كده واضح؟ ويبقى الحاصل عندي أن هذا الكلام لم يقصد به التحديد على ما هو الظاهر، لم يقصد منه التحديد على ما هو الظاهر. ما معنى التحديد؟ يعني إذا حددنا بالثلاث يبقى ما دونها يجوز، إذا حددنا باليومين يبقى ما دونها يجوز، إذا حددنا باليوم يبقى ما دونه يجوز. يبقى ليس المقصود التحديد على ما يقتضيه الظاهر، وإنما الذي يتعلق به النهي هو إيه؟ أقل ما ينطلق عليه اسم السفر، أقل ما ينطلق عليه اسم إيه؟ السفر. والمذكور ما هي إلا أفراد من أفراد هذا المنطق. كده واضح؟ وده اللي قال الإمام النووي اللي هو إيه المعتبر في مسمى النهي، هو أقل ما ينطلق عليه اسم السفر. وأن التحديد ليس بإيه؟ وأن التحديد ليس مقصود، وإن كان التحديد هو الظاهر، لكن هذا التحديد ليس بإيه؟ بمقصود. طيب ولماذا اختلف؟ لماذا مرة يقول ثلاثة، ومرة يقول مرتي يومين، ومرة يقول يوم؟ لماذا اختلف؟ قال لي اختلف لأجل اختلاف السائلين والاختلاف مواطن السائلين. فلو أن امرأة سألت بينها وبين ما تريد ثلاثة أيام، فيقول لا يحل للمرأة أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام. فلو جاء سائل يسأل عن يومين، فيقول لا يحل للمرأة أن تسافر يومين. جاءت امرأة تسأل أن تسافر يوما، فقال لا يحل للمرأة أن تسافر يوما. طب بيني وبين هذا المكان أربعة فراسخ اللي هو البريد، فيقول لا يحل لامرأة أن تسافر بريدا إلا ومعها محرم. يبقى كده مفهوم هذا الكلام؟ يبقى ليس المقصود من الثلاثة أيام أو اليومين أو اليوم التحديد كما هو الظاهر، إنما المقصود هو إيه؟ أن الحكم مرتبط بإيه؟ بما يقع عليه اسم السفر. ماشي؟ ويبقى هذا مثال لأشياء في الفقه تعرض لنا ويتعثر علينا إيجاد مثال لها، أو نعتد مثال واحد ولا نتذكر مثالا ثانيا. يعني مثلا إذا قلنا الواجب غير المحدد، ما مثاله؟ الواجب غير الإيه؟ المحدد، الذي يقع في أذهاننا مسح الرأس، وأنه يكتفى في إيه؟ يكتفى في مسح الرأس بأقل ما ينطلق عليه الاسم. هذا واجب غير محدد، واجب غير ما يقع عليه اسم المسحي يجزي. ونأخذ من هذا الحديث أيضا مثال أن النهي هنا متعلق بإيه؟ بأقل ما ينطلق عليه اسم السفر، فهو أيضا واجب غير إيه؟ يعني هنا يطلق عليه اللي هو غير محدد، مثال لغير المحدد الذي يتعلق به التكليف. الرابع ذو المحرم إلا ومعها ذو محرم، عام في محرم النسب كأبيها وأخيها وابن أخيها وابن أختها وخالها وعمها. وعام أيضا في ماذا؟ في محرم أو محرم الرضاع. ذو المحرم عام في محرم النسب، صح كده؟ يعني ما حرم عليها بسبب النسب. ومحرم الرضاع ما حرم عليها بسبب محرم النسب، يعني ممكن تتقرب لوجهين أظن. محرم النسب ما حرم عليها بسبب النسب، ومحرم الرضاع ما حرم عليها بسبب الرضاع. محرم النسب محرم الأذن والمحرم. طيب عام في محرم النسب ومحرم الرضاع. عام في محرم النسب ومحرم الرضاع ومحرم المصاهرة. كأبي زوجها وابن زوجها. أنت زوجها زوج المسافرة، الكلام كله على المسافرة. أبي زوج المسافرة. أبوك بالنسبة إلى زوجك، إلى زوجتك. زوجتك تريد أن تسافر فقدمت مع أبيك، يبقى قدمت مع إيه؟ مع أبي الزوج. ماشي؟ أو ابن الزوج لو كان لها ابن من إيه؟ من غيرها. واستثنى بعضهم ابن زوجها فقال يكره سفرها معه إذا كان لهذا هذه المرأة متزوجة برجل وهذا الرجل له ابن من غيرها. فقال بعضهم يكره لها أن تسافر مع ابن زوجها. وهذا كله نظر للمعنى، نظر للإيه؟ للمعنى. قال لغلبة الفساد في الناس بعد العصر الأول، ولأن كثيرا من الناس لا ينزل زوجة الأب في النفرة عنها منزلة محارم النسب، والمرأة فتنة إلا فيما جبل الله عز وجل النفوس عليه من النفرة عن محارم النسب. كده واضح؟ يبقى هو كده خصص العام بالمعنى، إلا ومعها ذو محرم، إلا ومعها إيه؟ ذو رحم محرم، ذو محرم، إلا ومعها حرمة. ولفظ المحرم يعم إيه؟ يعم المحرم بالنسب وبالرضاع وبالمصاهرة، ومن جملة ذلك ابن الإيه؟ ابن الزوج. فقال لا، نخرج ابن الزوج من هذا العموم. لماذا؟ إذا كانت الكراهة يكون إخراجا؟ هو يعني يتكلم عن ذلك. هو الحاصل إيه؟ أن أن أن أن قوله لا يحل، لا يحل، يقتضي فيما بعده لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. فلو قلنا النفي الاستثناء من نفي الحل حل وإباحة، بحل وإباحة من غير كراهة، فيأتي هذا البعض ويقول إيه؟ إلا ابن الزوج، فهو وإن جاز لكن يجوز مع الكراهة. ماشي؟ وهو سيد الشيخ سيتعرض لهذه القضية. قال والحديث عام، فإن كانت هذه الكراهة للتحريم، يعني من كره ذلك ومقصوده أنه يكره كراهة تحريم مع محرمية ابن الزوج، فهو مخالف ظاهر لظاهر الحديث بعيد، فهو مخالف لظاهر الحديث مخالف بعيد. متضح هذا؟ وإن كانت كراهة تنزيه للمعنى المذكور فهو أقرب، وقد يكون بعيدا في نفسه، لكن هو بالنسبة إلى الذي قبله بعيد. يبقى السفر مع ابن الزوج ما رأيك فيه؟ تقول هو حرام. هو حرام، يبقى هذه مخالفة قوية لقوله لا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها محرم، وهذا من جملة محارمه. طب إذا قلت كراهة التنزيه فالمخالفة أقل، المخالفة إيه؟ أقل. وإن كانت كراهة التنزيه للمعنى المذكور، للمعنى المذكور وهو إيه؟ أن النفرة الموجودة بين المرأة وبين محارم النسب قد لا تكون موجودة بين ابن الزوج وبينها لغلبة الفساد في الأزمان. وإن كانت كراهة التنزيه للمعنى المذكور فهو أقرب تشوفا إلى المعنى، تشوفا إلى المعنى المخصص اللي هي العلة التي عادت على اللفظ بالتخصيص. وقد فعلوا مثل ذلك في غير هذا الموضع. قلنا هذا عدة مرات، يعني ومما يقويه ها هنا أن قوله لا يحل استثني منه السفر مع المحرم، فيصير التقدير إلا مع ذي محرم فيحل. يبقى تقدير الكلام إلا مع ذي محرم فإيه؟ فيحل. ويبقى النظر في قولنا يحل اللي هي قدرناها إلا مع ذي رحم إلا مع ذي محرم فيحل. يحل هذه الذي قدرناها، هل يتناول المكروه أم لا يتناول؟ لا، هذا ما كنت تسأل عنه. بناء على أن نبضة حل تقتضي الإباحة المتساوية الطرفين. هذا ليس في الاصطلاح الخاص. لا، إحنا دلوقتي عندنا لفظ الحل لو جعلناه قد يكون بمقصود، قد يكون اللفظ الحلي مرادف للفظ الإباحة، والمقصود من الحل والإباحة الحل ما هو حلال وما هو مباح اللي هو ما يتساوى فعله وتركه، بحيث لا يكون هناك مزية للفعل على الترك ولا مزية للترك على الفعل، اللي هو متساوي الطرفين، وهذا معنى خاص. طب وقد يكون لفظ الحل بمعنى المأذون فيه، بمعنى المأذون فيه. طب والمأذون فيه يشمل ماذا؟ متساوي الطرفين ويشمل المباح. المأذون فيه يشمل المباح اللي هو متساوي الطرفين، ويدخل فيها أيضا المكروه، ويدخل أيضا فيه الإيه؟ المكروه. بناء على أن لفظة حل تقتضي الإباحة المتساوية الطرفين، فإن قلنا لا يتناول المكروه، لا يتناول المكروه بناء على ماذا؟ بناء على أن اللفظ يحل بمعنى المباح متساوي الطرفين، كده واضح؟ يبقى معنى يحل، يحل أي من غير كراهة، يحل بحيث يكون يستوي فيه الفعل ويستوي فيه الترك. فإن قلنا لا يتناول المكروه فالأمر قريب مما قال، فالأمر قريب مما، إلا أنه تخصيص يحتاج إلى دليل شرعي عليه. فالأمر قريب مما قاله هذا القائل من أن يحل بمعنى الإيه؟ الإباحة متساوية الطرفين، كده واضح؟ وإذا حملنا على ذلك الحمل يبقى المعنى كالآتي: لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، فيحل أي فيباح إباحة متساوية الطرفين، فلا يكون مكروها لأن المكروه ما ترجح تركه على فعله. يبقى السفر مع ابن الزوج مباح من غير كراهة كسائر المحارم، فإذا أخرجت ابن الزوج من جملة المحارم يكون هذا التخصيص يحتاج إلى دليل. كذا الكلام مفهوم؟ يبقى لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي رحم محرم، فيحل، فيحل أي فيباح، فيباح إباحة متساوية الطرفين الفعل والإيه؟ إذن لا يكون مكروها، لا يكون مكروها. السفر مع جملة المحارم مباح من غير كراهة، فإذا قلت وابن الزوج السفر معه وإن كان جائزا إلا أنه مكروه، يبقى هذا تخصيص بلا، أو تخصيص يحتاج إلى دليل، تخصيص يحتاج إلى دليل. وإن قلنا يتناول، شيخنا إذا قلنا أنه يدل على المباحة، على الإباحة، هناك نحتاج إلى الدليل أم لا نحتاج؟ على التأويل الأول، إحنا لسه ما دخلناش في التأويل الثاني. إلا مع ذي رحم فيحل، فيحل هذه، ما سؤالك فيها؟ فيحل هذا قلنا لا يدخل فيه الكراهة، القول الأول. على القول الأول لا يدخل فيه المكروه. ويقول إذا قلنا أنه لا يدخل فيه الكراهة إلا أنه تخصيص يحتاج إلى دليل شرعي عليه. أحسنت، ماشي ماشي، كويس. مش حاصل الكلام كالآتي: ما معنى يحل؟ قلت لي يحل يعني يباح إباحة متساوية الطرفين. إذن هو ليس بمكروه. يعني إذن قولك إلا مع ذي رحم فيحل، السفر يفيد هكذا: السفر مع جميع المحارم يباح إباحة متساوية الطرفين لا كراهة فيه. فإذا قلت إلا مع ابن الزوج فتوجد فيه الكراهة، يبقى يوجد تخصيص ولا لم يوجد؟ يوجد تخصيص، والتخصيص يحتاج إلى دليل مخصص. ولا يكفي دليل التخصيص بالعلة؟ التخصيص بال، على كل، هي في مقاومة، في مقاومة بين ما يقتضيه اللفظ وبين المعنى المستنبط. اقتضاء اللفظ العام والخصيصة بالعلة. طيب، على كل، أنت عرفت المشكلة فين؟ هي المشكلة أصلا في فهم كلام الشيخ، انتهي من هذه المشكله واحاول ان اجيبك. لكن في في هذا الكلام مشكل، الكلام الذي اشرحه الان مشكل، خلينا نفكه بس له. وان كنا يتناول، وان قلنا يتناول، يبقى كلمه الا مع ذي رحم محرم فيحل، والحل المذكور هنا هو الحل بمعنى الاذن يعني المأذون فيه، والمأذون فيه يتناول المكروه، فهو أقرب. لأن ما قاله حينئذ، لأن ما قاله هذا المخصص بالمعنى لا يكون منافيا لما دل عليه اللفظ. يقول السفر سفر المرأة مع المحارم مأذون فيه، وبعض المأذون فيه مأذون فيه مع عدم الكراهة، وبعض المأذون فيه مأذون فيه مع الكراهة. وأنا بقول أنا أقول أن السفر مع ابن الزوج من المأذون فيه، لكن مع فلا يكون قوله منافيا لما قاله هذا القائل. كده كلام الشيخ فهم؟ طيب الحمد لله. لماذا بقى؟ لأن الشيخ محشي فهمه على أقل على العبارة انقلبت على إما على المملي أو على المستملي، يعني العبارة يعني الشيخ يعني هو يريد أن يعكس هذا المعنى ويقول إن العبارة انعكست. العبارة إيه؟ انعكست. فيبقى لا أنا على ما شرحته العبارة غير إيه؟ معكوس. شغلنا الكلام هناك، كان هناك شخصان، واحد يقول يدخل المكروه وواحد يقول لا يدخل المكروه، صحيح؟ هو شخص واحد يقول هذا؟ لا هو مش شخصين، هو دلوقتي انت تتحدث عما يحتمله اللفظ. اذا قلنا مما قاله فإن مما قاله يعني هناك شخص واحد صح الذي يقول لا يدخل فيه المكروه. نعم. والثاني وان قلنا هناك ليس هو الاول صح؟ هو لا هذا مش يعني هو انت الان تتكلم تعتمد الاشخاص، دلوقتي انت تتكلم مع احتمالين. مع احتمالين، إلا مع ذي رحم فيحل، فيحل إباحة متساوية الطرفين فلا يكون مكروها، ولا يحل أن يكون مأذونا فيه سواء مع الكراهة أو مع غير الكراهة. احتمالين. على الاحتمال الأول يحل من غير كراهة، فإذا حكمت بالكراهة في السفر مع ابن الزوج يكون هذا تخصيص يحتاج إلى مخصص، وإذا حملت على المعنى الثاني لا يكون لا تحتاج الى مخصص، تقول فيحل اي هذا السفر مع مع مع جمله المحارم مأذون فيه، لكن بعض افراد المحارم مأذون فيه بلا كراهه، وبعض افراد المحارم مأذون فيه مع الكراهه، وانا اقول بهذا في ابن الزوج، فليس ما اقوله مخالفا لما دل عليه الحديث، والعباره غير مقلوبه كما ظن المحشي. تمام. هو يعني لم يجد مخل على العبارة انقلبت، يعني هو ما استطاع يفهمها على ظاهره هكذا، فيقول لعل العبارة انقلبت على الذي كان يكتب خلف الشيخ. يعني أن الأول يحتاج لا يحتاج إلى التخصيص والثاني يعني يعكس الكلام. أنا طبعا لا أحتاج أن أشرح مثل الحشيش لسبب واحد، هو مع كلام الشيخ صحيح إحنا فهمناه على وجهه، ولو شرحنا ما في الحشية سينقلب عليك أنت، فلا تفهم ما قاله الشارح ولا ما قاله المحشي، فنقف عند هذا الحد أحسن. كان في قاعدة وهي إيه؟ عندما تشرح كتابا تحاول أن تحمل اللفظ على إيه؟ لفظ الشارح على المعنى الذي لا يأتي عليه اعتراض، يعني عندما تشرحه كتابا هذا الكتاب الذي تشرحه تحمله على محمل لا يرد عليه اعتراض، ماشي؟ يعني فكونك تكون مغرم بالاعتراضات على صاحب الكتاب هذا ليس جيدا، ماشي؟ يقولون لأنك حينئذ تصير جارحا لا شارحا، تصير جارحا لا شريحة، وانت وظيفتك ان تكون شريحة. فالعبارة يعني لا العبارة مقبولة جدا، عبارة الشيخ صحيحة ان شاء الله ما فيش فيها شيء. ضبط الاسم ايه؟ توضب الاسم شيخنا إذا المالكي الذي يستثني ابن الزوج لا يحتاج إلى الدليل. على الـ على الـ على المحمل الثاني نعم، لكن على المحمل الأول يحتاج. هذا المحملان عندهم أم عندنا بل؟ لا هو اللفظ، هو أنت تتكلم مع اللفظ، تتكلم مع اللفظ. يعني بصرف النظر عن القائل تقدير الكلام، لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ما رحم، ماذا تقدر؟ إلا مع رحم فيحل. ما معنى يحل هذه؟ تحتمل وجهين. والمحرم الذي يجوز معه السفر والخلوة كل من حرم نكاح المرأة عليه. لحرمتها على التأبيد بسبب مباح. فقولنا على التأبيد احتراز من أخت الزوجة وعمتها وخالتها، فهي وإن كانت محرمة لكنها محرمة على التأقيد. وقولنا بسبب مباح احتراز من أم الموطوءة بشبهة، لو وطئت امرأة بشبهة حرمت عليه أمها، حرمت عليه أمها، لكن لا بسبب مباح، فإنها ليست محرما بهذا التفسير، فإن وطأ الشبهة لا يوصف بالإباحة. وقولنا لحرمتها احتراز من الملاعنة، فإن تحريمها ليس لحرمتها بل تغليظا. إذا لعن الرجل زوجته حرم عليه على التأبيد، واضح؟ لكن حرمت عليه على التأبيد لا لحرمتها بل إيه؟ بل تغليظا عليه. هذا ضابط مذهب الشافعية. الخامسة، لم يتعرض في هاتين الروايتين للزوج. لا، كانوا في بعض الروايات إلا مع زوج أو محرم، إلا مع زوج أو إيه أو محرم، ما يجوز للمرأة أن تسافر مع الزوج، لكن لا موجود في الحديث إلا مع محرم. قال وهو موجود في رواية أخرى، ولا بد من إلحاقه بالحكم بالمحرم في جواز السفر معه، اللهم إلا أن يستعملوا لفظة الحرمة في إحدى الروايتين في غير معنى المحرمية استعمالا لغويا فيما يقتضي الاحترام، فيدخل فيه الزوج لفظا، والله أعلم. يبقى الحاصل عندي في الآتي، إما أن نقول الزوج لا يطلق عليه محرما بحكم الاستعمال الشرعي، المحرم هو من حرم على المرأة ما حرم عليه نكاح المرأة على التأبيد، هو زوجها، يبقى لا يتحقق في معنى المحرم. ولكن هذا الحكم الذي قرر في المحرم مقرر في الزوج اتفاقا، فإما أن نقول مقرر اتفاقا لأجل الرواية الأخرى التي فيها إلا مع زوج أو رحم أو محرم، أو نقول لو لم يرد فرضا، لو لم يرد إلا الرواية التي فيها ذكر المحرم فقط، يبقى يمكن أن ندعي أن هذا اللفظ ليس مستعملا في الوضع العرفي الضيق للفقهاء، وإنما هو مستعمل في المعنى اللغوي الأوسع اللي هو إيه، إلا مع من يجب احترامه مثلا، فيدخل فيه المحرم ويدخل فيه الزوج، هذا إذا كان الزوج ماشي. فهمتم هذا الكلام؟ باب الفدي. عن عبد الله بن معقل قال جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية، أي عن آية الفدية التي فيها إيه؟ ففدية صيام أو صدقة أو نسك. فقال نزلت، أي آية الفدية، في خاصة وهي لكم عامة. كأن كعب بن عجر يقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وصول. هذا المعنى معنى جيد، يعني هو القواعد الأصولية قواعد ليست مبتدعة، هي قواعد كانت في أذهان الصحابة رضوان الله عليهم واستعملوها، غاية ما هنالك أنها لم تكن في صورة إيه؟ في صورة قواعد مدونة، ثم بعد ذلك احتاج الناس إلى تدوينها فدونوها. نزلت فيها خاصة وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى، أي أظن، ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أي ما أشاهد. يبقى الأولى بمعنى إيه؟ أرى من العلمية بمعنى الظن، وأرى الثانية بصرية، يبقى الأولى علمية والثانية بصرية. الثانية أرى، أو ما كنت أرى أيضا بمعنى أظن، الجهد بلغ بك ما أرى أي ما أشاهد، الأولى علمية والثانية بصرية. طبعا تعرفون أن العلمية تتعدى إلى مفعولين، والإيه والبصرية تتعدى إلى مفعول واحد، رأيت العلم نافعا، هذه علمية، وتقول رأيت زيدا أي شاهدته، تتعدى إلى مفعول واحد. فقلت لا، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاثا؟ فقلت لا. فقال الصوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة، أو يهدي شاة، أو يصوم ثلاثة أيام. الكلام عليه من وجوه، أحدها معقل والد عبد الله، هذا بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر القاف، وعبد الله هذا هو ابن معقل ابن مقرن بضم الميم وفتح القاف وكسر الراء المشددة، مقرن مزاني كوفي يكنى أبا الوليد، متفق عليه. وقال أحمد بن عبد الله فيه كوفي تابعي ثقة من خيار التابعين، متفق عليه، متفق على إخراج الحديث. وعجرة بضم العين المهملة وسكون الجيم وفتح الراء المهملة، وكعب ولده من بني سالم ابن عوف، وقيل من إيه؟ بلي مضبوط عنك هكذا صح؟ وقيل من بلي، وقيل هو كعب بن عجر بن أمية ابن علي، مات سنة 52 بالمدينة وله 75 سنة، متفق عليه أي على إخراج حديث. الثاني في الحديث قال الثاني في الحديث دليل على جواز حلق الرأس لأذى القمل، وقاسوا عليه ما في معناه من الضرر والمرض. فأنتم تعلمون أن الإنسان إذا أحرم كان من المحظورات التي يمنع منها حلق الإيه؟ الرأس. قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يبقى من محظورات الإحرام حلق الرأس، ولكن إذا تأذى الإنسان بالقمل الذي يكون في الرأس فإنه يباح له حلق رأسه مع وجوب الفدية عليه. الحديث ورد في هذه الحالة، حالة هذا النوع من الوجع، لكنهم قاسوا عليه غيره من الايه من الأوجاع والأمراض، وقاسوا عليه ما في معناه من الضرر والمرض. الثالثة قوله نزلت فيا، يعني آية الفدية، وقوله خاصة يريد اختصاص سبب النزول به، فإن اللفظ عام في الآية لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر، وهذه صيغة إيه؟ عموم. ماشي. ونذكر طبعا هذه أمثلة جيدة، عندما يعني نشرح قاعدة العبرة بعموم لفظية بخصوص السبب. نقول إيه السرق والسرقة فقطعوا أيديهما ونزل في سرق رضاء صفوان وحكمها إيه عام في غيره صح؟ ولا نذكر إلا هذا المثال، لا ممكن نذكر هذا المثال أيضا ماشي. قوله عليه السلام ما كنت أرى، بضم الهمزة أي أظن، وقوله عليه السلام بلغ بك ما أرى بفتح الهمزة يعني أشاهد، وهو من رؤيا العين. قال الشيخ والجهد بفتح الجيم هو المشقة، وأما الجهد بضم الجيم فهو الطاقة. يبقى الجهد بمعنى الطاقة والجهد بمعنى المشقة. ولا معنى لها ها هنا، ولا معنى للجهد بمعنى الطاقة ها هنا، إلا أن تكون الصيغتان بمعنى واحد، إلا أن يكون الجهد والجهد بمعنى إيه؟ بمعنى المشقة، إلا أن يكون الجهد والجهد بمعنى المشقة. نعم. ولا معنى للطاقة المدلول عليها بلفظ الجهد لا معنى لها هنا. طيب يعني على لو جعلنا الجهد خاص بماذا؟ بالمشقة ماشي. حتى بلغ في حديث الواحد حتى بلغ مني الجهد، يعني بلغ مني الايه المشقة. فلو جعلنا الجهد بمعنى المشقة والجهد بمعنى الطاقة، ومعنى الطاقة لا يناسبها هنا، يبقى يتعين أن نقرأ لا ما كنت أرى أن الوجع بلغ بك، أو أن الجهد بلغ بك ما أرى، ويتعين فتح الجيم، ويتعين فتح الجيم إلا إذا كان الجهد والجهد لغة يمكن إطلاقه على المشقة معنى واحد اللي هو الإيه المشقة، حينئذ تستطيع أن تقول الجهد والإيه والجهد، ويكون كل واحد منهما بمعنى المشقة، والأمر قريب يعني. قوله أو أطعم ستة مساكين، تبيين لعدد المساكين الذين تصرف إليهم الصدقة المذكورة في الآية. الآية فدية من صيام أو صدقة، الصدقة اللي هي هذا الطعام يصرف لمن، ليس في الآية يصرف العدد المعين. بيّن هذا الحديث العدد الذي يصرف إليه هذا الطعام، تبيين لعدد المساكين الذين تصرف إليهم الصدقة المذكورة في الآية، وليس في الآية ذكر عددهم، فحدده هذا الحديث. وأبعد من قال من المتقدمين أنه يطعم عشرة مساكين لمخالفة الحديث، وكأنه قاسه على كفارة اليمين. في الحاشية أن القائل هو الحسن البصري، في الحاشية أن القائل هو الحسن البصري، وقال أن فدية الفدية المذكورة في الآية الكريمة إذا صرفت إلى المساكين تصرف إيه؟ إلى عشرة منهم، الطعام يصرف إلى عشرة مساكين. كده واضح. قوله لكل مسكين نصف صاع، بيان لمقدار الإطعام. ونقل عن بعضهم أن نصف الصاع لكل مسكين إنما هو الحنطة، فأما التمر والشعير وغيرهما فيجب لكل مسكين صاع. وعن أحمد رواية أن لكل مسكين مد حنطة أو نصف صاع من غيرها، وقد ورد في بعض الروايات تعيين نصف الصاع من تمر. حاصل هذا الكلام كالآتي، تذكرون حديث صدقة الفطر، حديث أبي سعيد عندما قال الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر أو صدقة الفطر صاعا من طعام أو من تمر أو من شعير. الحديث يقول أبو سعيد فلما جاء معاوية وجاءت السمراء الحنطة السمراء قال أرى مدا من هذه يعدل مدين. طب إذا كان فرض الرسول صلى الله عليه وسلم صدق بالفطر صاعا، يبقى صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط. أما إذا كان من الحنطة السمراء فرأي معاوية أن نصف صاع من الحنطة السمراء اللي هي البر يقوم مقام الصاع من الشعير والصاع من التمر والصاع من الأقط. كده واضح؟ يبقى نصف الصاع من الحنطة يعدل إيه؟ صاعا من غيرها. طيب لو المذكور معنا في هذا الحديث أن لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع، مذهب الشافعي رحمه الله أن لكل مسكين نصف صاع سواء كان من الحنطة أو من التمر أو من الشعير أو من غير ذلك، فالمعتبر عندي نصف صاع من كل الإيه؟ من أي صنف من الأصناف. طب مذهب أبي حنيفة رحمه الله في هو يأخذ بمقاله معاوية من أن الحنطة تعادل ضعف غيرها، فيقول لك نصف صاع أي من الحنطة، ونصف صاع من الحنطة يساوي إيه؟ صاعا من غيرها. يبقى الواجب عليك إما نصف صاع من حنطة أو بر، أما التمر والشعير فلا تخرج إلا صاعا. قريب من صنيع أبي حنيفة صنيع الإمام أحمد رحمه الله، بس هو قال لكل مسكين نصف صاع أي من حنطة، نصف صاع من إيه؟ نصف صاع من شعير أو من تمر. بالعكس لكل مسكين يبقى لكل مسكين نصف صاع من شعير. طب إذا أخذ نصف صاع من شعير يأخذ كم من الحنطة؟ يأخذ نصف النصف اللي هو ربع ربع الصاع، وربع الصاع يساوي مدا لأن الصاع أربع أمداد. كده واضح؟ يبقى تصرف أحمد كتصرف أبي حنيفة، يتفقان في ماذا؟ في أن الحنطة ضعف غيرها، الحنطة ضعف غيرها، لكن أبو حنيفة راعى ذلك المسكين أكثر فقال نصف صاع من حنطة وصاع من غيرها، وأحمد قال نصف صاع من شعير أو من غير الحنطة وربع صاع من إيه؟ من الحنطة الذي هو المد. واضح هذا الكلام؟ الشيخ هنا ابن دقيق كأنه يميل إلى مذهب الشافعي رحمه الله عندما قال إيه؟ وقد ورد في بعض الروايات تعيين نصف صاع من إيه؟ من تمر. يبقى نصف صاع من تمر كما عين نصف صاع من حنطة، ويبقى لا فرق في النصف الصاع باختلاف الإيه؟ باختلاف الأنواع. كده واضح الكلام؟ وقد ورد في بعض الروايات تعيين نصف الصاع من تمر، وبالتالي يبقى لا يفرق بين التمر وبين الحنطة، والكل يجب فيه نصف صاع. الفرق بفتح الراء وقد تسكن هو ثلاثة آصع، ثلاثة آصع، وفسر من الروايتين. أعني هذه الرواية وهي تقسيم الفرق على ثلاثة آصع. والرواية الأخرى وهي تعيين نصف الصاع من تمر لكل مسكين. هذا واضح. إذا كان الفرق مقسم على ستة والفرق يسع ثلاثة آصع، يبقى الثلاثة إذا قسمت إلى على الستة يبقى كل واحد من هؤلاء الستة سيأخذ نصفا. في إشكال في هذا؟ الفرق الذي هو ثلاثة آصع يقسم على ستة، الثلاثة إذا قسمت على الستة فنصيب كل واحد يكون نصفا. ويعني إذا كنت لا تجيد الحساب فقد قال لك النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسكين نصف صاع حتى تستريح من الحساب. وقوله أو تهدي شاة هو النسك المجمل في الآية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ما هو ذلك النسك؟ قد يقع النسك على البدنة، قد يقع على البقرة، قد يقع على الشاة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقع على الشاة. قال أصحاب الشافعي هي الشاة التي تجزئ في الأضحية، يعني يشترط فيها من الشروط التي تشترط في الأضحية. وقوله أو صوم ثلاثة أيام تعيين لمقدار الصوم المجمل، لأنه قال ففدية من صيام ولم يحدده، حدده الحديث بأنه ثلاثة. إيه؟ قال الله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. النسك هذا يقع على البدنة وعلى البقرة وعلى الشاة، فبين النبي أنه يقع على الشاة. وقوله أو صوم ثلاثة أيام تعيين لمقدار الصوم المجمل في الآية. وأبعد من قال من المتقدمين أن الصوم عشرة أيام، وهو ابن الحسن البصري، لمخالفة هذا الحديث، كان هذا الحديث لم يبلغه. ويبقى هو ماذا صنع؟ قال يطعم عشرة مساكين قياسا على كفارة اليمين، ثم بعد ذلك قدر الإطعام بتقدير الإيه؟ إذا كان وكنا يطعم عشرة مساكين، هنا قال ماذا؟ يصوم عشرة إيه؟ أيام. قدر الصيام قدره بالإيه؟ قدره بالإطعام. أنت تطعم عشرة مساكين، فإذا لم تطعم عشرة مساكين تصوم عن كل مسكين يوما، فتصوم عشرة أيام. ولفظ الآية والحديث معا يقتضي التخيير بين هذه الخصال الثلاثة، فهي كفارة أو فدية مرتبة لا مخير. أعني الصيام والصدقة والنسك، لأن كلمة أو تقتضي التخيير. يبقى إن شئت ابتداء أن تأتي بالشاه كان بها، إن شئت ابتداء أن تأتي بالصوم فلك ذلك، إن شئت ابتداء أن تأتي بالإطعام لك ذلك. ويكون هذا أيضا مثال لما وجب على التخيير، لما وجب على التخيير، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. في عندك إشكال في هذا؟ قال لي طيب، قد يتوهم من لفظ هذا الحديث أن هذه الكفارة كفارة مرتبة وليست مخيرة، بدليل أنه قال هل تجد شاة؟ قال لا، قال فصوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين. فيمكن أن تتخيلها مرتبة، أن الواجب أولا الشاة، فإذا تعذرت الشاة فأنت مخير بين الصوم وبين الإطعام، ماشي. لكن هذا الكلام لا يصار إليه، ولماذا؟ للمعنى الذي سيذكره الشيخ. وقوله في الرواية أتجد شاة فقلت لا فأمره أن يصوم ثلاثة أيام، ليس المراد به أن الصوم لا يجزئ إلا عند عدم الهدي. قيل بل هو محمول على هذا المعنى، أنه سأل عن النسك فإن وجده أخبره بأنه يخير بينه وبين الصيام والإطعام، وإن عدمه فهو مخير بين الصيام والإطعام. أتجد شاة؟ إن قلت نعم سيقول لك أنت مخير بين هذه الشاة وبين أن تصوم ثلاثة أيام أو أن تطعم ستة مساكين. طب وإن قلت لا، يبقى لا تجب عليك الشاة التي لا تجدها، وأنت مخير بين الصيام والإطعام. سبق وأن ذكرنا أن مثل هذا الحديث تمسك به المالكية في أن كفارة الإفطار من رمضان كفارة مرتبة، لأن النبي بدأ معه بإيه؟ هل تجد رقبة تعتقها؟ يبقى هذه الكفارة كفارة إيه مرتبة عند الشافعية؟ هذه الكفارة مرتبة عند الشافعية. ذهب المالكية أنها مخيرة، وقالوا أن ذكر الشيء أولا ثم ثانيا ثم ثالثا لا يدل على الترتيب، بدليل حديث كعب بن عجرة. النبي قال له هل تجد شاة، مع أن الشاة ليست واجبة على الترتيب وإنما واجبة على التخير. فهذا كقوله هل تجد رقبة، ثم قال له هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، فكما أن الذكر أولا هنا لا يقتضي الترتيب، فلا يقتضيه أيضا في كفارة المجامع في نهار رمضان. هذا ما يستدل به المالكية على قولهم بأن كفارة رمضان ليست مرتبة بل هي مخيرة. هو رجح هنا ليست مرتبة، هي مخيرة، بس بين الشيخ أن هذا الوهم يعني لا يصل إليه. لو هل تجد رقبة؟ هل تجد شاة؟ ثم بعد ذلك قال له أطعم وصم. هو ليس هذا الكلام يفيد ترتيبا. المالكية هناك هنا لا يحتاج الدليل حتى يصار إليه للتخير، لأن الأو في اللغة يزيد المعنى التخير، وهناك يحتاج الدليل في المجامع المعارف صح؟ الملكية ظاهر اللفظ احنا الشافعية يدعون ان ظاهر، يعني ليس الشافعية يدعون ان ظاهر اللفظ في حديث المجامع يدل على التخيير، يدل على الترتيب. والملكية يقولون من قال لكم ان ظاهر اللفظ يدل على الترتيب؟ حديث كعب بن عجرة مثل هذا الحديث ولا يدل على الترتيب. كده واضح؟ تذكرون هكذا احنا قلنا ان بعض الشافعية تمسك بدلالة الفاء عندما قال لا، فهل تجد، فهل تستطيع، فتمسكوا بان هذه الفاء للترتيب. دلالة الأو في هذا الحديث يفيد التخير في اللغة. نعم. وليست هنا في الحديث المجمع في النهار لا توجد أو. نعم. باب حرمة مكة. باب حرمة مكة. عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمر بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أنا أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي، وأبصرته عيناي حين تكلم به صلى الله عليه وسلم أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضض بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن له، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك؟ ماذا قال لك الأمير عندما قلت له هذا؟ ماشي. عمرو بن سعيد بن العاص: ماذا قال لك هذا الأمير؟ قال له الأمير: أنا أعلم بذلك منك أبا شريح، نحن لا نرد الجيوش من أجل حديث. أنا أعلم بذلك منك أبا شريح، الجيوش ستسير في طريقها ولن نرد الجيوش لأجل حديث تقول. ماشي، مفهوم هذا؟ فقال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد، يعني لا يمنع، لا يحمي عاصيا، ولا فرا بدم، ولا فرا بخربة أو بخربة. قال الشيخ: الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة هي الخيانة، وقيل البلية، وقيل التهمة، وأصلها، أصل هذه اللفظة الخربة. نعم، عندي الخربة بسكون، أنا عندي مفتوحة. هاي مفتوحة، هاي مفتوحة، هاي هو ضبط الحشة، أي أقول مفتوحة بالخاء المفتوحة وكسر الراء الخريمة. وأصلها، طيب خلي بالك من حاجة، هذه اللفظة تطلق على ماذا؟ هذه جملة معانيها، تطلق على الخيانة، تطلق على البلية والمصيبة، وتطلق على التهمة، وسأتي في كلام الشرح أنها تأتي بمعنى الفساد. ماشي، وأصل هذه اللفظة أنها كانت تستعمل في سرقة الإيه؟ الإبل، ثم استعملت في كل سرقة، ثم استعملت في كل خيانة عام. يعني أصلها سرقة الإيه؟ الإبل، ثم بعد ذلك استعملت في كل سرقة فعمت شيئا ما، ثم استعملت في كل خيانة فعمت أكثر. قال الشاعر: وتلك إيه؟ وتلك قربة مثل أن تناسب أن تشبه الضرائب الضرائب والخارب اللصو يحب الخاربة. الكلام مفهوم صح؟ هذا مفهوم أنا أشرحه. طيب، على كل المعنى الإجمالي الذي يمكن أن نفهمه من هذا الكلام أن الطيور على أشكالها تقع، الطيور على أشكالها تقع. الخارب اللص يحب من؟ يحب الخارب اللص مثله. يعني الأشياء تفهم هذا؟ يعني الطيور على أشكالها تقع، فهو يقول: والخارب اللص يحب الإيه؟ يحب من كان مثله، من كان خاربا لص. كده واضح؟ طيب، خلي بالك من شيء، من شان نقول زيد وأضراب زيد. ما معنى أضراب زيد؟ أمثاله. يبقى أن تشبه الضرائب الضرائبة، يعني أمثال الشيء تشبه الشيء، أمثال الشيء تصبح تشبه إيه؟ الشيء. والخارب اللص يحب إيه؟ الخارب اللص مثله. حاولنا نقرب على قد ما نقدر. يعني الكلام عليه من وجوه: الأول أبو شريح الخزاعي، ويقال فيه العدوي، ويقال الكعبي، اسمه خويلد بن عمرو، وقيل عمرو بن خويلد، وقيل عبد الرحمن بن عمرو، وقيل هاني بن عمرو. أسلم قبل فتح مكة، وتوفي بالمدينة سنة 68. الثاني قوله: إذا لي أيها الأمير في أن أحدثك، فيه حسن الأدب في المخاطبة للأكابر لا سيما الملوك، لا سيما فيما يخالف مقصودهم. ما مقصود هذا الأمير؟ يجهز الجيوش ويبعثها إلى الإيه؟ إلى مكة. كان قاتل عمرو بن عمرو لا هو يقول هنا أن هذا كان الاقتال عبد الله بن الزبير، أن هذا كان الاقتال عبد الله بن الزبير. طيب، يقول إيه؟ فيه حسن الأدب في المخالطة للأكابر لا سيما الملوك، لا سيما فيما يخالف مقصودهم، لأن ذلك يكون أدعى للقبول، لا سيما في حق من يعرف منه ارتكاب غرضه. من يعرف منه ارتكاب غرضه أي أنه يعارض فيما يريد. واضح؟ يبقى هو شخص عنيد، فأنت تتلطف في مكالمته، فإن الغلظة عليه قد تكون سببا لإثارة إيه؟ نفسه ومعاندة من يخاطبه. الكلام مفهوم؟ في إشكال؟ وقوله: أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته أذناي ووعاه قلبي، تحقيق لما يريد أن يخبر به، أي سمعته أذناي نفي الوهم أن يكون رواه عن غيره. وقوله: ووعاه قلبي، تحقيق لفهمه والتثبت في تعقل معناه. يعني أنا لم أخطئ لا في لفظي ولا في معناه، سمعته أذناي فلم أخطئ في اللفظ، ووعاه قلبي فلم أخطئ في الإيه؟ في المعنى. قوله: فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، يؤخذ منه أمران: تحريم القتال بمكة لأهل مكة، يعني لا يحل أن تنصب القتال على أهل مكة وهم في إيه؟ في مكة. وهو الذي يدل عليه سياق الحديث ولفظه، وقد قال بذلك بعض الفقهاء، قال بعض الفقهاء بأنه إيه؟ لا يجوز نصب القتال على أهل مكة وهم في مكة تحت أي سبب من الأسباب. ماشي؟ نصب القتال أن نقاتل ضدهم، أن تقاتلهم. قال القفال في شرح التلخيص، قال أول كتاب النكاح في ذكر الخصائص: لا يجوز القتال بمكة. هذا القول إيه؟ على إطلاقه، حتى لو تحصن جماعة من الكفار، مش من المسلمين أو من البغاة، ماشي؟ حتى لو تحصن جماعة من الكفار فيها لم يجوز لنا قتالهم فيها. وفي أقوال مقابلة لهذا القول، بس يعني هذا القول يقول لا يجوز نصب القتال بمكة حتى ولو تحصل بها إيه؟ كفار. وحكى الماوردي أيضا أن من خصائص الحرم ألا يحارب أهله إن بغوا على أهل العدل. يعني إذا كان في الحرم بغاة خرجوا عن الإمام العادل وتحصنوا بالحرم، أنهم إيه؟ لا يقاتلون أيضا في داخل الحرم. فقد قال بعض الفقهاء: يحرم قتالهم، يضيق عليهم حتى يرجعوا إلى الطاعة ويدخلوا في أحكام أهل العدل ولا يقاتلون بحال. قال: وقال جمهور الفقهاء، وهذا هو القول المقابل، يقاتلون على البغي، وأولى من ذلك أنه يقاتلون على الكفر. لو تحصن بالحرم كفار، إذا كنت تجيز قتال أهل البغي من المسلمين، فالأولى لك أن تجيز قتال أهل الكفر لو تحصنوا بالحرم. يقاتلون على البغي إذا لم يمكن ردهم عن البغي إلا بالقتال، لأن قتال البغاة من حقوق الله تعالى التي لا يجوز إضاعتها، فحفظها في الحرم أولى من إضاعتها فيه. كده واضح؟ وقيل إن هذا الذي نقله عن جمهور الفقهاء نص عليه الشافعي في كتاب اختلاف الحديث من كتاب الأمة، ونص عليه أيضا في آخر كتابه المسمى بسير الواقدي. ماشي؟ في مشكلة؟ وقيل إن الشافعي أجاب عن الحديث بأن معناها تحريم نصب القتال عليهم وقتالهم، تحريم نصب القتال وتحريم قتالهم بما يعم كالمنجنيق وغيره. طب إذا كان الشافعي رحمه الله يذهب إلى هذا المذهب ويقول أنه يجوز قتال البغاة في الحرم، هو يحتاج أن يجيب عن هذا الحديث الذي فيه إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، وإن أحد ترخص لكم بقتال رسول الله فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما حلت لي ساعة من النهار ثم عادت حرمتها اليوم فحرمتها بالأمس. هذا كله يحتاج إلى أن يجيب عنه. فأجاب الشافعي بأن المقصود أن هذا الحديث يفيد النهي عن قتال أهل مكة في مكة بما يعم ويستقصر، بما يعم وإيه؟ كالرمي بالمنجنيق. إذا لم يمكن إصلاح الحال بدون ذلك، بخلاف ما إذا انحصر الكفار في بلد آخر، فإنه يجوز قتالهم على كل وجه وبكل شيء، سواء كان مما يعم أو لا يعم. يبقى أيضا الحرم له خصوصية عند الشافعي. هذا التقدير إذا انحصر الكفار في بلد آخر في الحرم؟ لا، في غير الحرم. هذا معنى هذا الكلام أن الحرم أيضا له عند الشافعي، يعني على الأول الحرم له خصوصية، القول الأول قتال الكفار وأهل البغي في أي مكان يجوز إلا في الحرم، فلا يجوز قتال أهل البغي ولا قتال أهل الكفر إذا تحصنوا بالحرم، فالحرم له خصوصية على القول الأول. طب وعلى قول الشافعي أيضا الحرم له خصوصية، فالكفار إذا تحصنوا بأي بلد من البلاد يجوز قتالهم بما يعم ويستأصل، ويجوز قتالهم بما لا يعم ولا يستأصل. أما أهل مكة لو تحصنوا في الحرم واضطر الإمام العادل لقتالهم لا يجوز له أن يقاتلهم بما يستأصل، بل إن اضطر لقتالهم يقاتلهم بما لا يستأصل ولا يعم. يبقى أيضا الخصوصية ثابتة بس على وجه آخر بخلاف الوجه على خلاف الوجه الأول يعني. وقوله إذا لم يمكن إصلاح الحال بدون ذلك نعود على المنجنيق أو لا يعود على على أصل على يعني هو يقول لك لا يجوز قتالهم. طب نقراها تاني، لأن معناها تحريم نصب القتال عليهم وتحريم قتالهم بما يعم كالمنجنيق وغيره إذا لم يمكن إصلاح الحال بدون يعني كأن المعنى أيضا أنك لو اضطررت إلى قتالهم ولم لم يفلح معهم القتال الذي لا يستأصل يمكن أن تقاتلهم بما يستأصل إذا اضطررت إلى ذلك. وليس هذا يعني أنه لو لم يمكن لهم الإصلاح إلا بالمناجيق لا يجوز، بس يعني إذا قدرنا هذا التقدير الذي قلناه هذا التقدير لا يمنع ما تقول أنه متعين على الإمام أولا في قتال أهل مكة بمكة يعني إذا اضطر إذا أمكن إصلاح الحال بدون قتال أصلا يبقى لا يجوز له أن يقاتل، فإن اضطر إلى القتال فليس له أن يقاتل إلا بما لا يعمه ويستأصل، فإن لم يمكن إلا بما يعمه ويستأصل انتقل إليه تدرج. هذا الأخير ليس الكلام هناك أن الأخير لا يجوز اللي هو إيه؟ استعمال المنجنيق. ما هو استعمال المنجنيق لا يجوز إذا لم تحتج إليه. طب اقرأها كده. وقيل إن الشافعية أجاب عن الأحاديث بأن معناها تحريم نصب القتال عليهم وتحريم قتالهم بما يعم كالمنجنيق وغيره إذا لم يمكن إصلاح الحال بدون ذلك الذي هو الرمي بالمنجنيق. بس ما تقول هو أيضا صحيح يعني إذا أمكن إصلاح الحال بدون قتال أصلا لا يجوز له القتال. طب وإن لم يمكن إلا بالقتال نقول القتال بما لا يعم، فإن لم يستطع إلا بما يعم انتقل إليه. وعلى كل الشيخ ابن الأخ العيد سيورد اعتراضات شديدة على استدلال الشافعي. وأقول هذا التأويل على خلاف الظاهر القوي الذي دل عليه عموم النكرة في سياق النفي اللي هو إيه؟ في قوله فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. أنا عندي هنا إيه؟ عندي أكثر من عموم. النكرة التي هي لا يحل لامرئ يعم الأمير وغير الأمير ويعم الوزير وغير الوزير، فهم يعم الكل. وأيضا لفظ دما نكر في سياق الإيه؟ النفي. يبقى لا يحل سفك أي دم لا بما يعم أو لا يعم، ماشي. يبقى هنا نهي عن عموم السفك سواء كان بما يعم أو لا يعم. وأيضا فإن النبي بيّن خصوصيته لإحلالها له ساعة من نهار وقال فإن أحد ترخص بقتال رسول الله فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. فأبابنا بهذا اللفظ أن المأذون للرسول صلى الله عليه وسلم فيه لم يؤذن فيه لغيره، والذي أذن للرسول فيه إنما هو مطلق ولم يكن قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل مكة بمنجنيق وغيره مما يعم. يعني قتال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة لم يكن بما يعم، ومع ذلك القتال بما لا يعم هذا أخبر النبي أنه كان من خصوصياته وليس خصوصية على الإطلاق، بل خصوصية في ساعة من إيه؟ من نهار. يبقى تخصيص القتال الجائز أو القتال المنهي عنه بكونه قتال يعم ويستأصل ظاهر الحديث على خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن له في قتال يعم ويستأصل، لا أذن له في إيه؟ في مطلق القتال، ولم يكن قتاله بما يعم ويستأصل. طيب خلي بالك من شيء هنا، تطبق قاعدة إيه؟ أن المطلق في السياق النفي يعم والمطلق في السياق النهي يعم. هو الذي أبيح للنبي ساعة من النهار هو إيه؟ هو مطلق القتال. طب فإذا نهي غيره عن القتال، هذا من خصوصيات النبي، فإن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. وأيضا في حق النبي الإذن إنما كان لمدة ساعة، ثم انقضت تلك الساعة وعادت حرمتها اليوم كحرمتها بالإيه؟ بالأمس. يبقى المحاصل عندي الآن تحريم، تحريم ما ثبت حله للنبي ساعة من النهار وقد حل له مطلق القتال. يبقى الذي حرمه هو حرم مطلق القتال، وتحريم مطلق القتال المطلق في سياق النفي والنهي يعم. يبقى منهي، أنت منهي عن كل قتال عم أو لم يعم. يبقى تعرف الشيخ يرمي إلى أي ماذا؟ الذي أذن للنبي إنما كان مطلقا مطلق قتال، ومطلق القتال نهي عنه، والمطلق في سياق النهي يعم. يبقى النهي الآن عن كل قتال عم أو لم يعم. ولعل هذا أيضا من معاني كلام الشيخ أن إيه؟ أن ما ذهب إليه الشافعي رضي الله عنه خلاف الظاهر القوي. ما هو الظاهر القوي؟ اللي هو المطلق في سياق الإيه؟ المطلق في سياق النهي أو التحريم. وأيضا فالحديث وسياقه يدل على أن هذا التحريم لإظهار حرمة البقعة بتحريم مطلق القتال فيها وسفك الدم، وذلك لا يختص بما يستأصل. طيب خلي بالك من شيء، كان الشيخ ابن دقيق العيد يقول لو سرنا مع الشافعي رضي الله عنه فيما قال، وأن الذي يحرم هو القتال الذي يستأصل، وأن القتال بما لا يستأصل يباح مثلا الإمام في قتال أهل البغي ونحوهم، نقول حينئذ طب ولو جاز القتال الذي لا يستأصل فهل تتحقق الحرمة، حرمة البقعة المقصودة من هذا الحديث؟ يعني هذا الحديث سيقة لبيان حرمة البقعة، فلو أبيح القتال غير المستأصل هل هذا يؤدي المعنى المقصود وهو حرمة البقعة؟ إذن حرمة البقعة معنى دل عليه السياق، والتوفية بهذا المعنى تحتم علينا حمل القتال المنهي عنه على إيه؟ على مطلق القتال. ماشي. وأيضا فتخصيص الحديث بما يستأصل ليس لنا دليل على تعيين هذا الوجه بعينه لأن يحمل عليه الحديث. فلو قال قائلا، فلو أن قائلا أبدى معنى آخر وخص به الحديث لم يكن لأولى من هذا، لم يكن قول هذا القائل أو لم يكن قول الشافعي بأولى من هذا. هو هذا هو المقصود، لم يكن هو دي تعود على ماذا؟ لم يكن قول الشافعي أولى بهذا الوجه الذي أبداه هذا المبدي. تفهمون هذا الكلام؟ هو يقول لك الموجود في الحديث أنه عن مطلق القتال وحمله الشافعي رضي الله عنه عن القتال الذي يستأصل، فلو أن أحدا آخر جاء وقال بل القتال المنهي عنه هو القتال الذي صفته كذا، لم يكن قول الشافعي بأولى من هذا القول، لأن كلاهما قول ليس عليه إيه؟ دليل، ولم يأتي له ذكر في الحديث، ولم يأتي له ذكر في الإيه؟ في الحديث. لم يكن قول الشافعي رضي الله عنه بأولى من هذا، أي بأولى من هذا القول الذي أبداه وخص به الحديث، أبداه هذا القول. كده واضح؟ انظر الوقت نفسه. طيب نتوقف هنا إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فلو أن قائلا أبدأ معنى آخر، يعني المعنى الآخر الذي هو قرر الشافعي، هو الشافعي رضي الله عنه أظهر في الحديث معنى غير مذكور، وهو قال ليس القتال المطلق في الحديث هو مطلق القتال وإنما القتال الذي يستأصل. فلو جئت أنت وقلت بل القتال المنهي عنه في الحديث هو القتال بالسيف أو القتال بالإحراق بالنار أو القتال بالفيل، فهو أيضا معنى ليس مذكور في الإيه في الحديث، فلا يكون قول الشافعي بأولى من قول هذا القائل.